أثر عند كثير من الناس العمل بالحديث الضعيف بحجة فضائل الأعمال دون مراعاة شروط العلماء لذلك، حتى صار ذلك ديدنهم مما أفقدهم التحسس والاهتمام بالدليل الشرعي الصحيح الثابت عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مما أوقعهم في البدع وبالتالي في الشرك من حيث الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما أدى بهم إلى الاستغاثة به ودعائه اعتمادا على غير دليل أو على من زلت قدمه وقل علمه بما كان عليه السلف الصالح. نرجو من سماحتكم التوجيه وجزاكم الله خيرا. هذه الحكاية لا يعتمد عليها في إثبات شيء من الشرع، وهكذا الحكايات والمنامات والسواليف والآثار عن بعض السلف كلها لا يعتمد عليها في إثبات حكم شرعي، إنما الأحكام تثبت في الآيات القرآنية أو في الأحاديث الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو بما يأتي الخلفاء الراشدين عن الأحاديث الضعيفة. لا لا يثبت فيها حكم، لا واجب ولا سنة ولا تحريم ولا كراهة، وإنما يثبت هذا بالأحاديث. لكن ذكر العلماء أن الأحاديث الضعيفة تنكر في باب الترغيب في الأشياء المعروفة من الدين لا في الأشياء محدثة، فهذه يسهلون في الحديث الموضوع في الحديث الضعيفة لا الموضوع في الحديث الضعيفة التي لم تستقيم أسانيدها لكنها غير مكذوبة. أما المكذوب الموضوع لا ينكر أبدا إلا لبيان أنه كذب لا يحتج به أبدا. لكن الحديث الذي يضعف إما راوي سيء حفظ وإما راوي عنده شيء من الفسق أو ما أشبه مما يقال أنه حديث ضعيف، هذا ينكر عند العلماء في مقام الترغيب في الأعمال الصالحة المعروفة، مثل الحديث الضعيف في مقام الصدقات. الصدقات معروفة، فالصدقة فيها الآيات فيها الأحاديث الصحيحة، إذا جاء بعض الأحاديث الضعيفة في فضل الصدقات ذكروا، أو في فضل الصلاة والتنفل، أو في فضل التسبيح والتهليل والأذكار، كلها أمور معلومة، فقد يتساهل في أحاديث ضعيفة لأن أصلها معروف، ولأن العبادات التي جاء فيها كتاب أحاديث ضعيفة أمر معلوم من أحاديث الكتاب والسنة، هذا وجه. أما الضعيف يثبت السنة عبادة جديدة لا، ضعيفة الأحاديث الضعيفة لا يثبت بها عبادة ولا تحريم ولا مكروه ولا واجب، فالذين يثبتون بها عبادات جديدة خالقون. نعم.